نعم ألو، نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم شيخ، حكم المتوفى دماغيا بالنسبة للإرث، هل يأخذ مجرى المتوفى عاديا يا شيخ؟ المتوفى دماغيا لا يحكم بموته إلا إذا وجدت علامات الموت المعروفة عند أهل العلم. طيب، توقف قلبه وتوقف دماغه وظهرت عليه آثار الموت من شخوص البصر واسترخاء القدمين وما أشبه ذلك مما ذكره أهل العلم، حكمنا بموته. جزاكم الله خير.